عليك السلام أعطنا سلاما لأن كل شيء قد أعطيتنا اقتلنا لك يا الله مخلصنا لأننا لا نعرف آخر سواك اسمك القديس والذي نقوله فلتحمي نفوسنا بروحك القدوس ولا تدع موت الخطية يقع علينا نحن عبيد ولا على كل شاب لو فلسل الله الأرض كل أبا ربنا وإلهنا وخلصنا اسمع المسيح نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر أذكر يا رب بطريا كان الآب المكرم رئيس الكهنة البابا أمدى الشنود الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية دين الأسقف أنبا دوماديوم احفظهما لنا سنين عديدة وأزمنا هذا أهمد إليه مكملين رئاسة الكهنوت المقدسة التي أثمنتهما عليها من قبل كإرادتك المقدسة الطوبوية مفصلين كلمة الحق باستقامة راعين شعبك بطهارة وبر وجميع الأساقف الأرثوذكسيين والقمامسة والقسوس والشمامسة وكل امتلاء كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية أنعم عليهم وعلينا بالسلام والعافية في كل موضع وصلاتهم التي يصنعونها عنا وعن كل شعب اقبلها إليك على مذبحك المقدس الناطق السماء رائحة بخور فسائر أعدائهم الذين يرون والذين لا يرون اسحقهم وأدلهم تحت أرجلهم سريعا أما هم يا رب فاحفظهم بسلام وعدل في كنيستك المقدسة خلصنا يسوع المسيح نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب اجتماعاتنا بارئك هل من الجهد مع المقدسة يا رب أن تكون لنا بغير مانع ولا عائق لنصنعها كمشيئتك الطوبوية المقدسة بيوت صلاة، بيوت طهارة، بيوت بركة. أنعمتها لنا يا رب ولعبيدك الآتين من بعدنا إلى الأبد. أبادت الأوثان بالتمام إقلاها من العالم. الشيطان وكل قواته الشريرة اسحق وأدله تحت أرجلنا سريعا. الشكوك وفاعليها أبطلهم ولتنقض انكسابات أهل البدع. أعداء بيعتك المقدسة يا رب مثل كل زمان الآن أيضا أدلهم. عرفهم ضعفهم سريعا. بدد سعياتهم وجنونهم وشرهم ونميمتهم التي يصنعونها فينا. يا رب اجعلهم كلهم كلا شيء وبدد مشورتهم. يا الله الذي بدد مشورة أخي تو رب الإله ولتبدد جميع أعدائك ولهرب من قدام وجهك كل مبغضي اسمك القدوس. أما شعبك يا رب فليكن بالبركة تسامحوني من أجل المسيح. إشليل يا لنباسي Thank you. جبل الإنسان على غير فساد، والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالزهور المحي الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات، هذه التي عسكر الملائكة يسبحونك به قائلين المجد لله في الأعالين، وعلى الأرض السلام وفي الناس المسار. Oh, يكون. قدوس قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي خلقنا وجبلنا ووضعنا في فردوس النعيم وعندما خالفنا وصيتك برواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النار لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاض بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع الماشي هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديس مريم تجسد وتأنى وعلمنا طريق الخالق منعنا لنا بالميلاد الفوقاني بواسطة الماء والروح وجعلنا له شعبا مكتما وسيرنا أطهارا بروحك القدوس هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم وأسلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا هذا الذي كنا ممسكين به مبيعين من قبل خطايانا نزل إلى الجحيم من قبل الصالحين حسب أعماله السر العظيم الذي للتقوى لأنه فيما هو راسما أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم. أخذ خبزا على يديه الطاهرتين اللتين بالعيب وعلى دنس الطوبيتين المحييتين. نظر إلى فوق نحو السماء إليك يا الله هذا هو سيد كل أحد وشكرا. وباركه وقداسه قسمه وعطاه لخواصه القديسين ورسله الأطهار قائلا خذوا وكلوا منه كلكم لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوه لذكري. هكذا الكاس أيضا بعد العشاء مزجها من خمر وماء وشكرا. وباركها وقداسها خواصه القديسين ورسله الأطهار قائلا خذوا واشربوا منها كلكم لأن هذا هو دم الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم عن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اسمعوه لذاكرين تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن أجي نسمع ذكر آلامه المقدسة وقيامته من بين الأموات وصعوده إلى السماوات وجلوسه عن يمينك أيها الآب وظهوره الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقلب لك قرابينا من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال للعهد الجديد الذي له ربنا يسوع المسيح اعتم مغفرة للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. حقنا كلنا يا سيدنا أن نتناول من قدسات طهارة لأنفسنا ولأجسادنا ولأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك مجلبا. أذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمسيح احفظها بسلام وكل الاساقف الارثوذكسيين الذين فيها. واولا اشكر يا رب ابينا البطريرك باشنودا وشريكي في الخدمه الرسوليه ابينا الاسقف انباد ماديوس الحق باستقامة أن عندهم على بيعتك المقدسة يرون قتيلك بسلام. انكر يا رب القمامسة والقسوس الأرثوذكسيين والشمامسة وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. اذكر يا رب أن ترحمنا كلنا معا. خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك فيها بإيمان. لأرض أهوية السماء وثمرات الأرض في هذه السنة بارسها. ودبر حياتنا كما يلي. بارك إكليل السنة بصلاح من أجل فقراء شعبي، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، ومن أجلنا نحن كلنا الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوم، لأن عيون الكل تترجاك. أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن، اصنع معنا كحسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما، اذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزال في كل عمل صالح. قدموا لك هذه القرابين المقدسة والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، أعطهم كلهم الأجر الثمان. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء، آباؤنا الأطهار رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيليين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان، وبالأكثر القديس المملوءة مجدا العذراء كل حين وعيدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة والقديس يوحنا السابق المعمداني والقديس والشهير استفانوس أول الشمامسة وأول الشهداء ومظهر الإله الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد والبطريرك القديس سمير ومعلمنا دسقور والقديس عصمسيوس الرسول والقديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة نمتي أديوس يؤنس يخرجس طاوس نمتي أديوس أودوس نمتي أديوس أوفيلوس نمتي أديوس ديمتريوس نمتي أديوس كيريلوس نمتي أديوس فاسيليوس نمتي أديوس أريغوريوس بيثيونوس نمتي أديوس أريغوريوس بيثاباباتورغوس نمتي أديوس وكل مصادق الدين. هؤلاء الذين بسؤالاتهم وتلباتهم ارحمنا كلنا معهم وانقذنا من أجل اسمك العظيم المبارك الذي دعي علينا. لكي بهذا تميزني في كل شيء يتمجد ويتبارك وارتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس السلام لجميعكم. أنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونختم اسمه العظيم القدوس. هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين شركة وإصعاد أسراره الإلهية الغير مائتة. ودفننا معه بموته أبطل عز الموت، وفي ثالث يوم قام من Thank you. sen yatmış emniz maci onemi. بإرادته وحدي عنا كلنا بالحقيقة يؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا ترفع عينيه يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة آمين. من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة سلام.